الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أسامة موجود؟ لا شيخ أسامة، تقرأ شيخ أسامة؟ السلام عليكم. تفضل شيخ. ها شيخ أسامة، السلام عليكم. اقرأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن رحيم ودود. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول لهم: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدله أقرب للتقوى. فلا تحملنكم عداوتي وبغضي على أن تصروا وأن تتكبروا على الحق، فتزعم ينبغي أن تزعم الحق ولو كان من عدوك. وقوله: وما هذا لا يعفيكم مما من ولا يكون سببا او عذرا لكم في انك ان هذا يعني عدو لك، تقبل الحق من كل احد ما دام انه حق، فانت تقبله لانه حق، لا تقبله لانه من فلان. يعني هذا الذي تعاديه إن كانت بينك وبينه هذه العداوة وأمرك بخير وحق، فينبغي أن تزعنها للحق وأن تقبله، ولا يكون هذا مانعا من قبول ما عنده من الصواب والحق. نعم. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس، وقيل في المكان، ويحتمل الأمران. واستغفروا ربكم، يعني هم قريبون منكم في المكان أو في الزمان، يعني أهلكهم الله قريبا. نعم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي استغفروه من سالف الذنوب، وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة، إن ربي رحيم ودود، أي لمن تاب وأناب، يعني أن الاستغفار أمان، ولهذه الأمة أمانان، فأمان ذهب وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الآخر هو الاستغفار. نعم. تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. يقولون يا شعيب ما نفقه، أي ما نفهم كثيرا من قولك، وإنا لنراك فينا ضعيفا. نعم، يعني هم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يصرون بها، لأن لو شاء الله عز وجل لأسمعهم، ولو شاء الله لأفهمهم، ولكن الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا ما يقول نبيهم لهم، وهذا غاية في الضلال، أن يأتي الحق الذي لا مرية فيه الواضح الجلي، ثم الناس يكونون عنه في غمامة وفي عمى، عياذ بالله، عن أن يفهموا، وذلك أن الله يضل من هو كاذب مرتاب، من كان في شك ومن كان في ضلال يزيده الله ضلالا، لأنه لا يريد اتباع الحق، ولو أرادوا الحق لهداهم الله إليه، لكن في حقيقة الأمر هم لا يريدون، فيطمس الله بصائرهم ويعمي عليهم الحق فلا يهتدون له. نعم. بارك الله فيكم. وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال السدي أي أنت واحد، وقال أبو روق يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك، ولولا رهطك أي قومك وعشيرتك، لولا معزة قومك علينا لرجمناك، قيل بالحجارة وقيل لسببناك، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك عندنا معزة. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ يقول أتتركوني لأجل قومي، ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا، أي نبذتموه خلفكم، لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. وهذا دليل على أنهم يعرفون الله، لأنه خطبهم بشيء يعلمونه، ولذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله، فهم كل الأمم هي تعرف الله عز وجل، ولكنها تتنكب في الطريق، أمة تؤمن وأمة لا تؤمن، أمة توحد وأمة لا تشرك، لكن الله عز وجل معلوم ومعروف في فطرهم التي فطرهم الله عليها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من فيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب،

وكانوا عربا مثلهم. نعم، هذه مثلات أمم يعني لله عز وجل. السنن في كل أمة يأتيها ما يأتيها من العذاب مثل أمم السابقة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحابي أمة على أمة ويقرب هذه ويبعد هذا، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى نبيه لئن أشركت لا يحبطن عملك. أكثر من هذا، هو رسول الله وحشاه أن يشرك، لكن يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا محاباة عنده لأحد. قال له عليه الصلاة والسلام ليس لك من أمر شيء، وقال إنك لا تهدي من أحببت. فلا يحابي الله سبحانه وتعالى له سنن، وكتب وقدر مقادير معينة، السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أقول لو أخرنا هذه لعلة الغد إن شاء الله حتى من القصة جديدة. نعم مستقلة، ونأخذ شيئا من صحيح البخاري ما أخذنا إلا قليلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لك الشيء الله سبحانه الله وبحمدك.